وقوله المخردل في رواية من يخردل، والمخردل هو المقطع أي بالكلاليب، يقال خردلت اللحم أي قطعته. والمخردل أيضا المصروع وهو بمعنى المكدوس في الرواية الأخرى، ورواه بعضهم المجردل بالجيم، والجردلة هي الإشراف على الهلاك. وقوله ثم ينجو في رواية ثم ينجلي، وفي أخرى ثم يتجلى، وفي أخرى ومنهم المجازى حتى ينجى، وهو بمعنى قوله المخردل ثم ينجو. وقد فصل النووي وابن حجر رحمهما الله اختلاف الروايات في الصحيحين في هذا الموضع وتوجيه كل رواية. وقوله قشبني أي آذاني، وذكاؤها وذكاها أي اشتعالها ولهبها، يمد ويقصى مفتوح الأول، وبهما ورد. وقوله امتحشوا أي احترقوا، والحبرة بفتح المهملة وسكون موحدة، هذه رواية البخاري، ولمسلم الخير والسرور بمعجمة وتحتانية بلها. قال القرطبي الحبرة من الحبور وهو الفرح والسرور، يقال حبره يحبره بالضم حبرا وحبرة. قال الله تعالى فهم في روضة يحبرون أي ينعمون ويكرمون ويسرون. وأخرج مسلم عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قوما يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم حتى يدخلون الجنة. دارات وجوههم جمع دارة، وهي ما يحيط بالوجه من جوانبه، لا تأكلها النار لأنها محل السجود، كما نص عليه في حديث أبي هريرة وأبي سعيد السابق. وأخرج مسلم عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الورود فقال نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا، انظر أي ذلك فوق الناس، فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد، الأول فالأول، ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول من تنظرون، فنقول ننظر ربنا، فيقول أنا ربكم، فيقولون حتى ننظر إليك، فيتجلى لهم يضحك، فينطلق بهم ويتبعونه، ويعطى كل إنسان منهم منافقا أو مؤمنا نورا ثم يتبعونه. وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله، ثم يطفأ نور المنافقين، ثم ينجو المؤمنون، فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون، ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء، ثم كذلك، ثم تحل الشفاعة ويشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزين شعيره، فيجعلون بفناء الجنة، ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبتون نبات الشيء في السيل، ويذهب حراقه، ثم يسأل حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معه. قوله عن كذا وكذا انظر أي فوق الناس، قال النووي هكذا وقع هذا اللفظ في جميع الأصول. قال صوابه نجيء يوم القيامة على كوم هكذا، رواه بعض أهل الحديث، وفي كتاب ابن أبي خيثمة من طريق كعب بن مالك يحشر الناس يوم القيامة على تل وأمتي على تل. وذكر الطبري في التفسير من حديث ابن عمر فيرقى هو يعني محمد صلى الله عليه وسلم وأمته على كوم فوق الناس. قال القاضي ثم إن الحديث كله من كلام جابر موقوفا عليه، ليس فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نبه مسلم على ذلك في مواضع في الشفاعة. وقوله يذهب حراقه أي أثر النار فيه، والضمير يعود على المخرج من النار. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.